ذكروا في سيرة الإمام الحاكم صاحب المستدرك أنه خرجت له قرحة في وجهه وظلت سنة كاملة وعالجها بأنواع العلاج فلم يفت، فقيل له اسق الماء ويشفيك الله، فبنى حوضا عند باب داره وصار يأتي بالماء من بئر بعيدة حلوة ويضعه فيه ويشرب منه الناس، فبعد أيام شفي من هذه القرحة، إنه سقي الماء.